المقاصد قبل الفوات، أعني لأدرك قصص الحياة، وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتبار، فقد خاب قلب مضى في السبات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. من صباحنا إلى مسائنا، من استيقاظنا إلى نومنا، كم كلمة نتلفظ بها في اليوم والليلة؟ ما رأيكم لو كل واحد منا يضع له عدادا ويحسب كل كلمة يقولها، كل كلمة برقم بعدد، تظنون كم كلمة يقولها ويتلفظ بها العبد في صباحه وفي مسائه، في ليله ونهاره؟ كم كلمة يقولها؟ أظن أن أكثر عضلة تعمل في الإنسان ولا تتعب ولا تمل ولا تكل هي عضلة اللسان. وما أدراك ما اللسان؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار والعياذ بالله، قال الفم والفرج. أكثر عضوين في جسد الإنسان هما سبب دخوله إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم. كم تهدد الله عز وجل الذين يطلقون ألسنتهم بما لا يتورعون فيه عن الحرام، يتكلم ويأخذ راحته. بل هذا الدين الإسلام الدخول فيه بكلمة، صح ولا لا؟ أعلاها قول لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله كلمة هي ينطق الإنسان فيها بلسانه، يدخل فيها وبها الجنة. وبكلمة واحدة أيضا يخرج الإنسان من الجنة ويدخل إلى جهنم. إنها كلمة، كلمة يقولها الإنسان يدخل الجنة، وكلمة يقولها الإنسان فيدخل النار. ولهذا المنافقون لما كانوا في غزوة تبوك تكلموا بكلمات، الواحد منهم كلام كان يقوله ما كان يقصد شيء، وربما قصد لكنه كذب حتى في عذره. قالوا كلمات اتهموا فيها من؟ الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قالوا؟ ما رأينا أكبر منهم بطونا وأكثر منهم أكلا وشربا وأجبن منهم عند اللقاء. كلمات حقد منهم على عباد الله الصالحين، فتكلموا بكلمات. ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نقول كلمات غشمرة، يعني ما قل لي شيء، ما قصدنا شيء، كلمات حال الناس، يعني الكلام الله بيحاسبنا عليه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كلامكم وسبكم واستهزاؤكم للقراء وللحفاظ لأنهم في صدورهم القرآن، أنتم ما سببتموهم ولا استهزأتم عليهم ولا سخرتم بهم إلا بسبب أنهم صالحون عابدون قراء. ولهذا كان الطعن بهم كالطعن بالقرآن وآيات القرآن والرسول. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بسبب كلمة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله يرفعه إلى عليين. الله قال كلمة، كلمة طيبة، كلمة حلوة، ذكر، أمر معروف، نهي عن منكر، إصلاح ذات بين، كلمة زينة قالها، الله رفعه إلى أعلى عليين. وإن الرجل، شوفوا العكس الآن، لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، على بال عادي، شيخ شفيك كلها مجلس، شيخ كله كلام قلناه، شيخ يعني احنا شو سوينا، يعني نونس نفسنا، ديوانية وش عندنا، ما عندنا شيء، نسولف. لا يلقي الكلمة، لا يقول الكلمة، لا يلقي لها بالا من سخط الله. تدرون شنو عقوبته؟ يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة يحترق ويسقط في نار جهنم بسبب شنو؟ كلمة قالها. وتحسبونه هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله، وهو عند الله عظيم. شنو مصيبتنا احنا يا اخوان في هذه الايام وفي هذه الليالي وفي هذه المجالس؟ شوف الاسواق ما تستطيع ان تسمع صاحبك من ازعاج الناس وكلام الناس، اذهب الى الحدائق، اذهب الى الاسواق، اجلس في الدواوين، في القهاوي، في البيوت، تلقى الواحد تجده 24 ساعة لسانه لا ينقطع من الكلام. لكن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر إثمه والعياذ بالله، وكثر وزره عند الله جل وعلا. حديثنا في هذا المشهد عن كلام الناس والمصائب الناس اللي قاعدين يقعون فيها. شوف اليوم يجيك واحد يتكلم بكلمة عن فلان، تدري فلان شنو قال؟ تدري فلان أمس أنا قاعد وياه شنو قال فيك؟ تدري فلان شنو سوى؟ تدري فلان وفلان وفلان، وحنا قاعدين نضحك ونسولف وما ندري، نظن هذه الكلمات عادية. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على جيفة. تدرون شنو الجيفة؟ الجيفة حيوان ميت نتن، مرت عليه أيام طلعت ريحته العفنة ما تستطيع أن تشم رائحة هذا الحيوان. فإذا به ينادي اثنين من أصحابه، قال انزلا فكلا من هذه الجيفة. قال ماذا يا رسول الله؟ قال كلا من هذه الجيفة، كلا من هذا الحيوان النتن. طبعا صعبة صح ولا لا؟ والرسول يأمر، يعني غصبا عليه ألبي، لكن يعني الأمر لا يطاق. نأكل جيفة ميتة ريحة نتنة، شو نأكل منها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كلامكما في صاحبكما آنفا، كلام اللي قلتوه في أخوكم الغيبة يعني، أشد من أكلكما لهذه الميتة هذه الجيفة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الذي نتكلم فيه من الحلال والحرام، من الصح والخطأ، ما نتلفظ به من صباحنا إلى مسائنا، ما الأجر فيه وما العقوبة التي فيه وما الصح من الخطأ فيه، هذا حديثنا في هذا المشهد في قصص وعبر وأحاديث وآيات في هذا الباب، اللسان وما أدراك ما اللسان. قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين، قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعين، فيها منافع قد تعين. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج على أقوام، جمع من الناس. أريدكم أن تتخيلوا هذا المنظر، لهم أظفار من نحاس، وتخيل الظفر إذا صار نحاسا. قال يخمشون وجوههم، طبعا الدم يسيل، وصدورهم. تخيل إنسان أظفار نحاس يخمش وجهه وصدره والدم يسيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، بل سأل أصحابه عن الغيبة، قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. تتكلم على إنسان بشيء ما يحب تقوله، يا أخي تشعلك منه، زوجته ولا عياله ولا لبسه ولا شكله ولا كلامه ولا شعلك منه. رجل فعل فعلا، اتركه لحاله. بعض الناس مثل ما قال ابن القيم عنهم: تجده متورعا عن الفواحش كلها، حتى السنن يفعلها، ما شاء الله عليه، لا صغيرة ولا كبيرة إلا متورع عنها. قال: ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي. ما يلفظ من قول، لو نص كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحسن البصري يوم من الأيام سمع أن قوما اغتابوه، تكلموا عليه، فأراد أن يعظهم. تدرون ايش سوى؟ أخذ سلة من رطب فأرسلها هدية إليهم، ناس يغتابونه، يرسل إليهم هدية. قال: علمت أنكم أعطيتموني من حسناتكم. أنت لما تغتاب إنسان، والله لو فاجر، والله لو إنسان رايح فيها، تتكلم عليه، تعطيه صلاتك، صلاة الفجر تعطيه إياه، تعطيه قيام الليل، تعطيه صيام النهار، تعطيه قرآنك الذي تقرأه، تعطيه صدقاتك التي تتصدق بها، كلها تعطيها إياه. حرام، تتعب وتنصب وتصلي وتصوم وتوزع حسناتك على البشر. قال: تعطونا من حسناتكم ولم نجد أفضل من هذه الهدية نعطيكم إياها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنا لو كنت في مجلس وفي غيبة وفي إنسان يتكلم على إنسان مو حاضر بما يكره، أقول: يا فلان جزاك الله خير، اسكت، لا تتكلم عليه، اتق الله في نفسك وأمسك عليك لسانك، قل خيرا أو اصمت. لو أصر، لو أراد أن يقولها مرة ومرتين، رد عن عرض أخيك. تعرف شنو أجرك؟ من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، يوكل الله لك ملكا يوم القيامة يحفظك من جهنم. هذا لو كنت حريصا على نفسك وعلى حسناتك، فإن ذكرته ونصحته وذببت عن عرض أخيك فلم يرتدع، سلام عليكم وقم من هذا المجلس. إياك أن تجلس في مجلس يغتاب أحد أحدا، بل والله هناك مجالس مغيبة، سب لله ولرسوله، كلام فاحش بذيء، كلام قذر. لو جلست في هذا المجلس أنت والمتكلم سواء. إن الله جامع المنافقين والكافرين اللي سبوا في جهنم جميعا. لو سب دين الله أو سب أحد رسل الله، أخي الحبيب، لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. انظر إلى المنافقين، استغلوا الفرصة وقذفوا عائشة رضي الله عنها بالإفك المبين. تكلموا على من؟ على عائشة، على الطاهرة، على الصديقة، على زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلموا عليها، فأنزل الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. تظن الكلام عادي؟ تظن الكلام سهل؟ بعض الناس بيطلق زوجته يتهمها بفرية وينشرها بالآفاق. بعض الناس بس كذي عنده عادة أنه يتهم أعراض المسلمين بالفواحش بالآثام بالكبائر على باله عادي. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة قد تزل بها في جهنم، كلمة دمرت أسرة، كلمة أثارت حربا بين قبيلتين، كلمة أردت إنسان إلى جهنم وبئس المصير، كلمة تسببت باللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا. دير بالك، اللسان مصيبة. إن الرجل يتكلم بالكلمة، قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة التي يقولها الإنسان إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كعب بن مالك، كعب بن مالك أحد الصحابة الذين تخلفوا عن تبوك، لكنه قال الصدق، ما قال إلا الصدق، ولهذا نجاه الله جل وعلا. قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما الذي نجى كعب بن مالك؟ صدقه، لأنه صدق مع الله عز وجل نجاه الله وتاب الله عليه، حتى قال بعد قصة كعب: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إياك، إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله، يكتب عند الله كذابا. لا ترمي الناس، لا ترمي الناس بالتهم. إياك تتبع العورات وإلقاء التهم على البشر. والله كم من امرأة تبكي دما لأن أحد الناس أو إحدى الصديقات أو إحدى الفاجرات تكلمت عليها ونشرت كذبتها في كل مكان. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. جاء لعمر بن عبد العزيز رجل يتكلم على إنسان، قال له: إن كنت كاذبا فقد صدق الله فيك إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت الهماز المشاء بنميم. لأن بعض الناس نمام، تدرون شنو نمام؟ يتكلم على فلان وعلى فلان علشان يفرق بين الناس. هذا الجنة عليه حرام. هماز مشاء بنميم. تكلم رجل على أحد الصالحين عند رجل عابد، قال: غزوت الروم؟ قال: لا. قال: غزوت السند والهند؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الروم والسند والهند وما سلم منك المسلمون. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وفخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. لسانك احذره يا عبد الله. قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظر، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعيد، فيها منافع قد تعيد. كثيرة ومشاهد للناظرين، قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعيد، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعيد. فيها منافع قد تعين. قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعين. فيظن الواحد منا أنه لا يحاسب على كلماته التي يقولها؟ ألا يعلم الواحد منا أن المفلس يوم القيامة من؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة، عابد ما شاء الله عليه، لكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته، ما شاء الله يصلي المغرب وقعد بالديوانية واستلم الناس بلسانه فوزع حسناته على الكل. قيل لسفيان الثوري: هل رأيت أبا حنيفة يغتاب أحدا؟ شفت بحياتك يغتاب؟ يقول: ما رأيته يغتاب حتى أعداءه. يعني في حياته كله ما رأيناه يذكر أحدا بسوء، حافظون على حسناتهم. المشكلة أن بعض الناس يظن أن ما في أحد يحاسبه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. سب، اشتم، تكلم، اغتاب، نم، افعل ما تفعل، لكنك محاسب عليه به يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون. سوف يشهد اللسان عليك أنت يوم القيامة. يعني ما أتكلم؟ لا، قل خيرا أو اصمت. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل يوم تستيقظ الصباح لك على كل مفصل في جسمك، حتى في بعض الأحاديث 360، على كل مفصل في جسمك يجب أن تتصدق عنه كل يوم. من وين لهذه الصدقات؟ قال: كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. شفت لسانك تستطيع من الصباح إلى المساء أن تستغله بذكر الله وكل في ميزان حسناتك. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت في غيرها، قالت: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني كأنها تكلمت على ضرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال: قلت كلمة. كلمة اللي قلتها مو سهلة، لو مزجت خلطت بماء البحر لمزجته. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بعض المدارس، بعض الصفوف، بعض الشباب في الدواوين، بعض الربع اليوم ما عندهم سالفة اللي يحطون على فلان من الصبح لليل، ما عندهم شغل يطنزون عليه، يسخرون عليه، أحيانا يصلون إلى درجة الاستهزاء على خلق الله. تدروا شنو خلق الله؟ الله يقول: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقاعد يضحكون على شكله. ما يدرون بعض الكلمات قد ترد الإنسان إلى جهنم 70 سنة فيها، 70 سنة بكلمة. يعني عيب، عيب يا جماعة، ما عندنا شغل في المجالس إلا نطنز ونستهزئ ونسخر. لا يسخر قوم من قوم عسى، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. يعلقون عليه كلمة ويمسكونها عليه. بعض المسرحيات، بعض المسلسلات، بعض البرامج ما علمت عيالنا إلا الطنازة والسخرية والاستهزاء. والله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة. هذا اللي ما عنده شغل إلا يستلم الناس بلسانه، هذا ويل له عند الله جل وعلا. أصلا الله وصف المنافقين شنو وصفهم؟ الله يقول سلقوكم بألسنة حداد، يعني أعوذ بالله، لسانهم مثل السيف، ما خلوا أحد من عباد الله المؤمنين. يا أخي لسانك، من كان يؤمن بالله، شوف ربط النبي صلى الله عليه وسلم اللسان بالإيمان بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أحسن لك إذا ما عندك كلمة زينة تقولها، ذكر، أمر معروف، نهي عن منكر، نصيحة، موعظة، إذا ما عندك شيء من هذا اسكت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاة، شلون الواحد ينجو عند الله يوم القيامة، قال أمسك عليك لسانك. أول شيء تبي الله ينجيك يوم القيامة، أمسك لسانك. رأى أحدهم أبا بكر المبشر بالجنة أول هذه الأمة دخولا إليها، رآه يمسك لسانه وهو يحاسب نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وحنا مستهينين باللسان. قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. تبي تنجو عند الله يوم القيامة، لأن الصحيفة يوم القيامة راح تلقى فيها كل كلمة، كل ضحكة بالغلط، كل استهزاء، كل سخرية، كل غيبة، كل نميمة، كل كذبة راح تلقاها. وإذا عرضت الكتب على المجرمين يبكون ويصيحون ويقولون ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل كلمة، كل سقطة، كل ضحكة، كل سخرية، كل استهزاء، كل تجده مكتوبا عند الله يوم القيامة. أعدل آية في القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرح، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح. والله لو ذرة، والله لو كلمة أنت تقول أنا ما قصدت، والله قاعد أتغشمر، كذبة قلتها كذي عشان أضحك الناس، ويل له. شوف الحديث، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، من يكذب الكذبة ليضحك بها القوم. قاعد تتغشمر، ها؟ ويل له عند الله يوم القيامة. يقول معاذ يا رسول الله أو أن مؤاخذون بما نتكلم به يوم القيامة، يعني الله بيحاسبنا على الكلام اللي نقوله. قال ثكلتك أمك يا معاذ، أولا يكب الناس في النار على مناخرهم على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. كان هذا المشهد في هذا العضو الذي يجب أن نتقي الله عز وجل فيه. نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أعني وهب لي الثبات، نيل المقاصد قبل الفوات. إلهي أعني وهب لي الثبات، نيل المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة، تلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعني وهب لي الثبات، أين المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة، وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتبار، فقد خاب قلب مضى في السبات. أعني إلهي على الاعتبار، فقد خاب قلب مضى في السبات. إلهي قبل الفراق أهديك تريك قصص الحياة الحياة.